سأله بوانا: أتوافقني على أنه كانت بها تناقضات، نقص في الأدلة وحلول بديلة؟ لا، لم يكن فيها شيء من ذلك. لقد سجلت كل الشهادات الحقائق المرئية، وفتتين كان لهما العديد من السوابق المماثلة. نعم، كان كل شيء واضحا. ومع ذلك، نعم أكمل، ومع ذلك كل الأمر كله كان خطأ. قال سبينس وقد بدأ عليه الاهتمام. التفت إليه بوارو وقال: هذا ما شعرت به أنت أيضا ذات يوم، أليس كذلك؟ نعم، في قضية السيدة ماجنتي لم تكن مقتنعا عندما اعتقل ذلك الشاب الذي كان صعب الميراث إلى أبعد الحدود. كانت كل الأسباب تدفعه لارتكاب الجريمة، وبدأ وكأنه فعلها، ورأى الجميع أنه هو مرتكبها، ولكنك عرفت أنه لم يفعل ذلك، وقد كنت واثقا من ذلك إلى الحد الذي جعلك تأتي إلي وتطلب مني التدخل لأرى ما يمكنني فعله. أردت أن أرى إن كان بوسعك المساعدة، وقد ساعدت فعلا، أليس كذلك؟ نعم، لحسن الحظ. ولكن كم كان ذلك الشاب متعبا يستحق الشنق، لا لأنه قتل، بل لأنه ما كان ليساعد أحدا ليثبت أنه لم يقتل. لدينا الآن قضية رافنز كروفت. أتقول يا سيد جاروي إن شيئا خطأ كان في القضية؟ نعم، لقد شعرت بأنني واثق تماما من ذلك، إن كنت تفهم ما أعني. نعم أفهم ذلك، وكذلك سبينس. إن المرء يواجه مثل هذه الأمور أحيانا، تكون الأدلة ساطعة والدافع والفرصة والمؤشرات الدالة والإخراج كلها تكون واضحة، صيغة متكاملة إذا صح التعبير. ولكن مع ذلك فإن أهل الصنعة يعرفون أن التركيبة كلها خطأ، تماما كما يعرف ناقد في عالم الفن متى تكون لوحة مزورة، يعرف متى تكون زائفة وليست اللوحة الحقيقية. قال كبير المفاوضين جاروي: كما لم يكن أمامي شيء يمكنني عمله إزاء الأمر، نظرت في القضية ومن حولها ومن فوقها ومن تحتها إذا صح التعبير، تحدثت مع الناس المعنيين فلم أجد شيئا في الأمر. بدا الحادث وكانه اتفاق على الانتحار، وكانت له كل علامات الاتفاق على الانتحار. وفي المقابل طبعا كان يمكن أن يكون الزوج هو الذي أطلق النار على زوجته ثم على نفسه، أو أن تكون الزوجة أطلقت النار على زوجها ثم على نفسها. كل من هذه الخيارات الثلاث يمكن أن يحدث، وعندما يصادفها المرء فإنه يعرف أنها حدثت، ولكن يكون لديه في أغلب الحالات فكرة عن السبب. وفي هذه القضية لم تكون أي فكرة حقيقية عن السبب؟ ألم تكن هذه هي المشكلة؟ نعم هذه هي الحقيقة. أنك فور أن تبدأ التحقيق في قضية وفي الناس والأشياء تصبح لديك صورة واضحة عموما عن الكيفية التي كانوا يعيشون فيها حياتهم. كان أمامنا زوجان يكبران، للزوج سجل جيد، والزوجة محبة مرحة، والزوجان على وفاق تام. هذا شيء سرعان ما يكتشفه المرء. كانا سعيدين في العيش معا، يخرجان في نزهات ويلعبان الورقة والألعاب المنزلية الأخرى في الليالي، وكان لهما طفلان لا يسببان لهما أي قلق، صبي في المدرسة في إنجلترا وفتاة في مدرسة داخلية في سويسرا. لم يكن في حياتهما خطأ أو خلل حسب ما يراه المرء. ومن الشهادة الطبية التي استطعنا الحصول عليها يمكن أن نتأكد أنهما لم يعانيا من خلل صحي محدد. كان الزوج قد عانى من ارتفاع ضغط الدم ذات يوم، ولكنه اعتمد دواء مناسبا لجعله في حالة جيدة وأبقاه طبيعيا. كانت زوجته ضعيفة السمع كما كانت تعاني من متاعب بسيطة في القلب، ولكن لم يوجد شيء مقلق فعلا. قد يكون ممكنا بالطبع كما يحدث أحيانا أن تكون لأحدهما مخاوفه على صحته، فالكثير من الناس يتمتعون بصحة جيدة ولكنهم مقتنعون تماما بأن لديهم سرطانا، ويكونون واثقين تماما من أنهم لن يعيشوا حتى العام القادم. ولكن الزوجين رافنز كروفت لم يكونا من هذا النوع، فقد بدا أنهما كانا متزنين وهادئين تماما. ما كان رأيك إذن؟ المشكلة كانت في أنني لم أستطع التفكير بتفسير معقول. قلت لنفسي وأنا أعيد النظر في القضية: إنها كانت انتحارا، إذ لا يمكن أن تكون غير ذلك. لقد قررا لسبب أو لآخر أن الحياة لم تعد تحتمل بالنسبة إليهما، ليس بسبب متاعب مالية ولا لصعوبات صحية ولا بسبب التعاسة. وهنا وصلت إلى طريق مسدود. كانت كل علامات الانتحار موجودة، ولم أستطع رؤية أي شيء آخر يمكن أن يكون قد حصل باستثناء الانتحار. لقد خرجا في نزهة وأخذا معهما مسدسا، وكان المسدس ملقا بين الجثتين وعليه بصمات مبهمة لكليهما. لقد تناولاه كلاهما في الحقيقة، ولكن لم يكن عليه ما يشير إلى هوية آخر من أطلق الرصاص منهما. يميل المرء إلى الظن بأن الزوج هو الذي أطلق على الزوجة النار ثم على نفسه، وهذا التفسير لا يخطر بالبال إلا لأنه يبدو أكثر احتمالا. حسنا، لماذا؟ لقد مرت سنوات طويلة، ولكن عندما يذكرني شيء ما بالقضية بين الحين والآخر، وعندما أقرأ في صحف عن جثتي رجل وزوجته ميتين في مكان ما بعدما انتحرا، فإنني أعود للتفكير ثم أتساءل ثانية عما حدث في قضية رافنزكروفت. لقد مر أكثر من 12 عاما وأنا ما أزال أذكر القضية وأتساءل، وأحسب أنها دوما الكلمة نفسها: لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ هل كرهت الزوجة زوجها حقا وأرادت التخلص منه؟ هل استمرا في كراهية بعضهما البعض حتى لم يعودا يتحملان ذلك؟ أخذ جاروي قطعة أخرى من الرغيف وراح يمضغها، ثم قال: ألديك فكرة ما يا سيد بوارو؟ هل جاءك أحدهم وأخبرك بشيء أيقظ اهتمامك بشكل خاص؟ هل تعرف شيئا يمكن أن يفسر السبب؟ كلا، ومع ذلك لابد أنه كان لديك نظرية ما. هيا قل، هل كانت لديك نظرية؟ أليس كذلك؟ أنت محق تماما بالطبع. تكون للمرء عادة النظريات، ويتوقع المرء صحتها جميعها أو صحة واحدة منها على الأقل، ولكنها لا تصح عادة. أحسب أن نظريتي في النهاية كانت أنك لا تستطيع البحث عن السبب، لأنك لا تعرف ما يكفي من الحقائق. فما الذي كنت أعرفه عنهما؟ لقد كان الجنرال رافنزكروفت يقترب من 60 من عمره، وكانت زوجته في 35. كان كل ما أعرفه عنهما إذا توخيت الدقة منحصرا في السنوات 5 أو 6 الأخيرة من حياتهما. كان الجنرال قد تقاعد وأحيل للمعاش، وكان قد عاد إلى إنجلترا من الخارج، وكل الشهادات التي جاءتني وكل ما أعرفه كان يتعلق بفترة وجيزة امتلكا خلالها بيتا في بورنماوث، ثم انتقلا إلى حيث عاشا في المنطقة التي وقعت فيها المأساة. كان قد عاشا هناك حياة هادئة سعيدة، وكان ابناهما يعودان إلى البيت لقضاء العطل المدرسية. أظنها كانت فترة هادئة في خاتمة حياة يفترض المرء أنها كانت هادئة أيضا. أنا أعرف عن حياتهما بعد التقاعد في إنجلترا وعن العائلة عموما. لا يوجد دافع مادي، ولا لدافع كراهية، ولا لدافع تورط بعلاقة غرامية تقتحم عليهما حياتهما، كلا. ولكن كانت قبل ذلك فترة، فما الذي أعرفه عنها؟ ما كنت أعرفه هو أنها حياة قضي معظمها في الخارج مع زيارات متباعدة للوطن وسجل جيد للرجل وذكريات رائعة تحتفظ بها صديقات الزوجة عنها. لا وجود لأي مأساة بارزة، ولكن مع ذلك ربما كنت لا أعرف الحقائق. لا يمكن للمرء أن يجزم. لقد غابت عني فترة تبلغ نحو من 20 سنة أو 30 منذ طفولتهما إلى أن تزوجا، الفترة التي عاشوها في الملايو وغيرها من الأماكن. ربما كانت جذور المأساة هناك. يوجد مثل اعتاد جدتي ترديده يقول: للخطايا القديمة ظلال طويلة. أكان سبب المأساة كامنا في أحد الظلال الطويلة في ظل من الماضي؟ ليس من السهولة اكتشاف أمر كهذا. يمكنك اكتشاف ما يخص سجل رجل ومعرفة ما يقوله أصدقاؤه ومعارفه عنه، ولكنك لا تعرف أي تفضيلات داخلية. وأحسب أن النظرية بدأت تنمو شيئا فشيئا في عقلي، وفحواها أن الماضي هو المكان الذي ينبغي أن يتم البحث فيه. إن كنت أستطيع البحث فيه لابد أنه شيء حدث هناك، وربما في بلد بعيد، شيء ظن أنه نسي ومر وانتهى، ولكنه باقي موجودا ضغينة من الماضي، حدث لم يعرف أحد به، وقع في مكان ما. لو كان بوسع المرء أن يعرف أين يبحث عنه. أنت تعني أن مثل هذا الأمر ليس من الأمور التي يمكن لأحد أن يتذكرها؟ وأعني بذلك تذكرها في أيامنا هذا، شيء لا يعرفه أحد من أصدقائهما في إنجلترا. يبدو أن صداقتهما في إنجلترا لم تبدأ إلا بعد التقاعد، رغم أنني أرى أن الأصدقاء القدامى كانوا يأتون لزيارتهما ورؤيتهما بين آونة وأخرى، ولكن المرء لا يسمع عن الأمور التي حدثت في الماضي والناس ينسون. كرر بوارو متأملا: نعم الناس ينسون. قال كبير المفاوضين جاروي وهو يبتسم ابتسامة خفيفة: الناس ليسوا كالفيلة، يقولون دوما إن الأفيال تتذكر كل شيء. من الغريب أن تقول ذلك. أتعني قولي الخاص بالخطايا القديمة؟ لا ليس ذلك، بل إن إشارتك للفيلة هي التي أثارت اهتمامي. نظر جاروي إلى وارو بشيء من الدهشة، وبدأ أنه ينتظر المزيد، كما ألقى سبينس بدوره نظرة إلى صديقه القديم وقال: ربما كان شيء قد حدث في الشرق، أعني الذي تأتي منه الأفيال، أليس كذلك؟ أو أنها تأتي من أفريقيا؟ على كل حال، من الذي كان يتحدث معك عن الأفيال؟ صدف أن ذكرتها صديقة لي. ثم وجه كلامه للمفوض سبينس قائلا: صديقة تعرفها، السيدة أوليفر. السيدة أريادني أوليفر. عجبا، لماذا العجب؟ هل تعرف صاحبتنا شيئا إذن؟ لا أظن ذلك حتى الآن. ثم أضاف متأملا: ولكنها قد تعرف شيئا عما قريب، إنها من تلك النوعية من الناس، تحوم وتتقصى، إن كنت تفهم قصدي. قال سبينس: نعم هي لديها أية أفكار؟ سأل جاروي بشيء من الاهتمام: هل تقصدان السيدة أريادني أوليفر الكاتبة؟ نعم هي. هل تعرف الكثير عن الجرائم؟ أعرف أنها تكتب روايات عن الجرائم، ولم أعرف أبدا من أين تأتي بأفكارها أو بحقائقها. أما أفكارها فتأتي بها من رأسها، وأما حقائقها فذلك أمر أكثر صعوبة. ثم سكت للحظة فسأل سبينس: أنت تفكر بشيء يا بوارو؟ نعم، لقد أفسدت واحدة من رواياتها مرة، أو هذا ما قالته لي. كانت قد قطرت لي فكرة ممتازة تخص إحدى الحقائق، شيء ذو علاقة بسترة صوفية ذات أكمام طويلة، وقد سألتها عن شيء في الهاتف فأدت مكالمتي لإخراج فكرة القصة من رأسها، وهي تؤنبني على ذلك بين الحين والآخر. قال سبينس: يا إلهي، يبدو هذا أشبه بحكاية عرق البقدونس الذي انغمس في الزبدة في يوم حار، أو كقصة شيرلوك هولمز والكلب الذي لا يفعل شيئا في الليل. أكان لديهما كلب؟ عفوا، ماذا قلت؟ هل كان لديهما كلب؟ أعني الجنرال والليدي رافينز كروفت، هل أخذا كلبا معهما في تلك النزهة يوم مقتلهما؟ قال جاروي: كان لهما كلب، نعم أظن أنهما كانا يأخذانه في نزهات في غالب الأيام. علق سبينس قائلا: لو كانت هذه إحدى قصص السيدة أوليفر لكنت وجدت الكلب يعوي منتحبا عند الجثتين، ولكن ذلك لم يحدث. هز جاروي رأسه بالنفي: أين يمكن أن يكون الكلب الآن؟ أجاب جاروي قائلا: أظنه مدفونا في مكان ما. لقد مر على الأمر 14 عاما. قال بوارو متأملا: لا يسعنا إذن أن نذهب ونسأل الكلب، أليس كذلك؟ أمر مؤسف. أتعلم أن ما تعرفه الكلاب أمر مدهش؟ حسنا، من كان هناك في البيت بالضبط؟ أعني يوم وقوع الجريمة. أحضرت لك قائمة لترجع إليها إن أردت. السيدة واتكر هي طباخة ومدبرة منزل عجوز، وقد كان ذلك اليوم يوم عطلتها، ولذلك لم نستطع الحصول منها على كبير فائدة. وقد كانت السيدة واتكر ضعيفة السمع وتكاد تكون عمياء أيضا، ولم تستطع إبلاغنا بشيء ذي أهمية، باستثناء أن الليدي رافينزكروفت كانت مؤخرا في مستشفى أو مصحة للأعصاب وليس لمرض جسمي فيما يبدو. وكانت تقيم في البيت زائرة كانت سابقا مربية لطفلي رافينزكروفت فيما أظن، وكان يوجد بستاني أيضا. ولكن كان يمكن أن يأتي غريب من الخارج، غريب من الماضي، أليس هذه فكرتك يا سيد جاروي؟ ليست فكرة مؤكدة بقدر ما هي نظرية. صمت بوارا، كان يفكر في أزمنة عاد فيها إلى الماضي في قضايا مثيرة، ولكنها كانت مجزية في النهاية، إذ أنه اكتشف الحقيقة فيها. الفصل السادس. صديقة قديمة تذكر. حين عادت السيدة أوليفر إلى البيت صباح اليوم التالي، وجدت الآنسة ليفينغستون تنتظرها قائلة: لقد جاءتك مكالمتان هاتفيتان يا سيدة أوليفر. ممن؟ الأولى من شركة كريتشون أند سميث، وقد أرادوا معرفة ما إذا كنت قد اخترت قطعة القماش الخضراء أم الزرقاء الفاتحة. لم أحزم أمري بعد، ذكريني بذلك صباح غد، إذ أريد رؤيتهما في ضوء الليل مساء. والمكالمة الأخرى كانت من أجنبي، شخص يدعى بوارو. أوه نعم، وماذا أراد؟ سأل إن كان بوسعك الذهاب لرؤيته بعد ظهر اليوم. سيكون ذلك مستحيلا تماما. هل لك أن تتصل به؟ علي أن أخرج ثانية على الفور. هل ترك رقم هاتف؟ حسنا إذن، لن نضطر للبحث عن الرقم ثانية. اتصل به وأخبريه أني آسفة لعدم تمكني من الذهاب إليه، وأنني خرجت في أثر أحد الأفيال. عفوا، ماذا قلت؟ قولي له إنني في أثر أحد الأفيال. نعم، قالت الآنسة ليفينغستون وهي تنظر بحدة إلى مستخدمتها لترى إن كانت محقة في المشاعر التي تنتابها أحيانا وتحس معها بأن السيدة أوليفر رغم أنها روائية ناجحة فإنها في نفس الوقت غير متمكنة تماما من قواها العقلية. قالت السيدة أوليفر: أنا لم أصطد أفيالا من قبل أبدا، رغم أنها عملية مثيرة تماما. ثم ذهبت إلى غرفة الجلوس ففتحت المجلد العلوي المستقر فوق رزمة الدفاتر على الأريكة، تلك الدفاتر التي بدا عليها البلاء أكثر من ذي قبل بعد أن قضت الليلة السابقة وهي تعبث بها، إلى أن كتبت ورقة مليئة بمختلف العناوين. قالت: حسنا، لابد للمرء أن يبدأ من مكان ما، وعموما فإنني أظن أن بوسعي أن أبدأ بجوليا إذا لم تكن قد خرفت تماما بعد مرور كل هذا الوقت، فقد كانت دوما صاحبة أفكار، وهي فوق ذلك تعرف تلك المنطقة من البلد لأنها عاشت قريبا منها. نعم، أظنني سأبدأ بجوليا. قالت الآنسة ليفينغستون: هنا 4 رسائل تنتظر توقيعك. لا وقت لدي الآن، لا أستطيع أن أضيع دقيقة فعلا، علي أن أذهب إلى هامبتون كورت وهي مسافة بعيدة تماما. جاهدت الليدي جوليا كريسترز ببعض الصعوبة لتنهض عن كرسيها، تلك الصعوبة التي يجدها من تجاوزوا سن 70 إذ يريدون النهوض بعد فترة راحة أو حتى بعد سنة من النوم. ثم تقدمت قليلا وهي تحدق لترى من هي تلك التي أنبأتها بأصولها وصفتها المخلصة التي تتقاسم معها الشقة التي تسكنها بحكم منزلتها عضوة في جمعية بيوت ذوي الامتيازات. وبما أنها كانت ضعيفة السمع فإنها لم تسمع الاسم بوضوح. أكان الاسم هو السيدة غوليفر؟ ولكنها لا تذكر أحدا بهذا الاسم. تقدمت قليلا على ركبتين ترتعشان قليلا وهي تحدق أمامها. لا أتوقع أن تتذكريني، فقد مرت سنوات طويلة على آخر لقاء لنا. كشأن معظم العجائز كان بيسع السيدة كريسترز أن تتذكر الأصوات بشكل أفضل من تذكرها للوجوه. هتفت. أوه يا إلهي أريادني يا عزيزتي، كم هو رائع أن أراك. ومرت التحيات. فقالت السيدة أوليفر تفسيرا لزيارتها: لقد صدف وكنت في هذه المنطقة إذ اضطررت للمجيء لرؤية شخص في مكان قريب من هنا، ثم تذكرت أنني شاهدت في دفتر عناويني بالأمس أن هذا المكان قريب جدا منك ومن شقتك. ثم أضافت وهي تتلفت حولها: شقة بهيجة، أليس كذلك؟ ليست سيئة كثيرا، إنها لا ترقى تماما إلى الوصف المكتوب لها، ولكن لها الكثير من الحسنات، إذ يمكن للمرء أن يأتي إليها بأثاثه وما شابه ذلك، كما يوجد هنا مطعم مركزي يمكنك فيه تناول وجبة، أو يمكنك بالطبع إعداد طعامك الخاص. نعم إنها شقة جيدة حقا، والحدائق المحيطة رائعة وتنال عناية دائمة. ولكن اجلسي يا أريادني، اجلسي، تبدين في أحسن حال. قرأت في الصحيفة أنك كنت في غداء أدبي قبل أيام. كم هو غريب أن يقرأ المرء عن شخص في الصحيفة ثم ما يلبث أن يراه في اليوم التالي، أمر غريب جدا. قالت السيدة أوليفر وهي تأخذ الكرسي الذي قدم لها: أعرف الأمور تجري على هذا النحو أحيانا، أليس كذلك؟ أما زلت تعيشين في لندن؟ أجابتها السيدة أوليفر بالإيجاب، ثم سألتها عن ابنتها وعن حفيديها، وسألت عن الابنة الأخرى التي بدا أنها تعمل في نيوزيلندا. ولكن لم يبدو أن السيدة كريسترز واثقة تماما من طبيعة عملها، ربما كان نوعا من البحوث الاجتماعية. ضغطت السيدة كريسترز على زر جرس كهربائي مثبت على ذراع كرسيها وطلبت من إيما إحضار الشاي. وقد رجتها السيدة أوليفر ألا تزعج نفسها، ولكن جوليا قالت: لابد لأريادني أن تشرب شايا بالطبع. اتكأت المرأتان في كرسيهما تتذكران أطفال الآخرين وموت الأصدقاء. قالت السيدة كريسترز: لقد مرت سنوات طويلة منذ أن رأيتك آخر مرة، أظن أن ذلك كان في عرس لويلينز. نعم لابد أنه كان في مثل ذلك التاريخ. وكم بدت مويرا فظيعة بذلك اللون المشمشي الكريه الذي كانت ترتديه. نعم لم يناسبها. لا أظن أن الأعراس جميلة الآن كما كانت في أيامنا، فبعض النساء يرتدين ثيابا غريبة تماما، بل والرجال كذلك. قبل أيام حضرت إحدى صديقاتي عرسا وقالت إن العريس كان يرتدي نوعا من الستان الأبيض المبطن مع زركشات عند العنق، أمر في غاية الغرابة. وكانت الفتاة ترتدي بدلة غريبة ببنطال، وكانت البدلة بيضاء أيضا ولكنها مبقعة كلها بنقشة أوراق النفل. أيعقل هذا يا عزيزتي أريادني؟ إنه لأمر غريب حقا. وفي الكنيسة أيضا؟ لو كنت أنا الكاهن لرفضت عقد قرانهما. جاء الشاي واستمر الحديث. لقد قابلت قبل أيام ابنتي بالمعمودية سيليا رافنزكروفت. هل تذكرين عائلة رافنزكروفت؟ كان ذلك منذ سنين طويلة بالطبع. رافنزكروفت، انتظري لحظة، إنهما صاحبا تلك المأساة المؤسفة التي حدثت، أليس كذلك؟ ألم يروا فيها وقتها انتحارا مزدوجا كما أذكر قرب بيتهما في أوفر كلاف؟ إن لك ذاكرة رائعة يا جوليا. نعم كانت ذاكرتي دوما قوية. رغم أنني ألاقي صعوبة في الأسماء أحيانا. نعم، لقد كان حادثا مأساويا جدا، في غاية المأساوية بالفعل. كان أحد أبناء عمومتي يعرفهم معرفة جيدة في الملايو، وهو رودي فوستر. كان الجنرال رافنزكروفت قد أمضى حياة مهنية متميزة جدا، لكنه كان ضعيف السمع عندما تقاعد، لم يكن يسمع دوما ما يقال له. هل تتذكرينهما جيدا؟ نعم، إن المرأة لا ينسى الناس حقا، أليس كذلك؟ لقد عاش في أوفركليف لأكثر من 5 أو 6 سنوات. لقد نسيت اسم الزوجة الأول، أظنه مارغريت، ولكن الجميع كانوا ينادونها مولي. نعم، مارغريت. كان الكثير من النساء يسمون مارغريت في تلك الفترة، أليس كذلك؟ وكانت عادة ما تضع باروكة، أتذكرين؟ نعم، لا أذكر التفاصيل تماما، ولكني أذكر ذلك. كانت تقنعني بالحصول على باروكة، قالت إنها مفيدة جدا عندما يسافر المرء للخارج. كان لديها 4 باروكات مختلفة، واحدة للمساء والأخرى للسفر وواحدة. أمر غريب جدا، كان لديها واحدة يمكنك وضع قبعة فوقها دون أن يفسد ترتيبها. لم أكن أعرف باروكاتها كما تعرفينها أنت. وعندما وقعت المأساة كنت في جولة لإلقاء المحاضرات في أمريكا، ولذلك فإنني لم أسمع فعلا أي تفاصيل. الحقيقة أن الحادث كان لغزا كبيرا، المرء لا يدري بما حصل، ولكن دارت الكثير من القصص حول الموضوع. ما الذي قالوه في جلسة التحقيق؟ أظن أن جلسة تحقيق عن الموضوع قد عقدت، أليس كذلك؟ نعم بالطبع، اضطر الشرطة للتحقيق في القضية، وكانت واحدة من تلك القضايا التي لا يمكن الجزم فيها، واكتفوا بالقول إن الوفتين نتجتا عن طلقات مسدس، لم يستطيعوا الجزم بطبيعة ما حدث. بدأ ممكنا أن يكون الجنرال رافنزكروفت قد أطلق النار على زوجته ثم على نفسه، ولكن بدأ واضحا أن العكس ممكن بنفس الدرجة، على أن الذي رجح فيما أظن أن يكون الأمر اتفاقا على الانتحار، إلا أن الشرطة لم يستطيع الجزم بكيفية حدوث ذلك. ألم يطرح احتمال كونها جريمة؟ كلا كلا، لقد قيل بكل وضوح إنه ما من مؤشر على تدخل إجرامي، يعني أنه لم يعثر على بصمات أو إشارات على اقتراب أحد منهما. لقد غادر البيت في نزهة بعد شرب الشاي عصرا، كما كانا يفعلان في غالب الأيام، ولم يعودا إلى البيت لتناول العشاء. وهكذا خرج الخادم أو البستاني للبحث عنهما، ووجدهما ميتين كليهما، وكان المسدس قرب الجثتين. كان مسدسه، أليس كذلك؟ نعم، كان لديه مسدسان في البيت. العسكريون السابقون هؤلاء يحتفظون عادة بالسلاح، أليس كذلك؟ يعني أنهم يشعرون بأمان أكثر بسبب ما يحدث لهم في أيامنا هذا. وكان لديه مسدس ثاني أبقاه في الدرج في البيت، بحيث يفترضوا أنه قد خرج حاملا مسدسه عن عمد. لا أظن أن من المحتمل أن تخرج الزوجة في نزهة وهي تحمل مسدسا. كلا كلا، ما كان ذلك بالأمر السهل. لم يكن في الأدلة التي قدمت ما يظهر وجود أي تعاسة أو شجار بينهما أو أي سبب يدفعهما للانتحار، ولكن المرأة لا يعرف طبعا الأشياء الحزينة التي توجد في حياة الناس. نعم نعم، لا يمكن للمرء أن يعرف. كم هي صحيحة هذه العبارة يا جوليا؟ هل هناك لديك أي فكرة شخصية؟ حسنا، إن المرأة يتساءل دوما يا عزيزتي، قد يكون الأمر وجود مرض ما لديه. أظن أنه ربما أبلغ بأنه سيموت من السرطان، ولكن الأمر لم يكن كذلك كما بيّنت الشهادة الطبية. كان بصحة جيدة رغم أنه كان يعاني من ماذا يسمون ذلك المرض؟ التاجي؟ هذا ما أعنيه، يبدو ذلك وكأننا نتحدث عن التيجان، ولكن المقصود مرض يتعلق بالنوبات القلبية، أليس كذلك؟ كان يعاني من ذلك ولكنه شفي منه، وكانت هي عصبية جدا، كانت دوما عصبية. قالت السيدة أوليفر: نعم، كانني أتذكر ذلك. أنا لم أعرفهما جيدا بالطبع، ولكن... ثم سألت فجأة: أكانت تضع باروكة؟ الحقيقة أني لا أذكر ذلك. كانت تضع باروكتها دائما، أعني واحدة من باروكاتها. كنت أتساءل فقط، فقد شعرت على نحو ما بأنك إن كنت تعتزمين إطلاق النار على نفسك أو حتى على زوجك فلا أحسبك ستضعين باروكتك، أليس كذلك؟ ناقشت المرأتان هذه النقطة ببعض الاهتمام، ثم قالت السيدة أوليفر: ما الذي ترينه حقا يا جوليا؟ كما قلت يا عزيزتي، إن المرأة يتساءل. قيلت أشياء، ولكن الأقاويل ليست أمرا جديدا في نهاية الأمر. أقاويل عنها أم عنه؟ لقد قيل أنه كانت توجد شابة. نعم، وأظنها كانت تقوم له ببعض أعمال السكرتارية، فقد كان يكتب مذكراته عن حياته المهنية في الخارج، وأظن أن ناشرا كلفه بذلك، وكان يملي عليها تلك المذكرات. بعض الناس قالوا: لا أدري، لكنك تعلمين كلام الناس أحيانا. قالوا إنه ربما ارتبط بتلك الفتاة بطريقة ما، لم تكن صغيرة السن بل تجاوزت 30، كما لم تكن بالغة الجمال، ولا أظن لم تحدث أي فضائح فيما يتعلق بها أو أي شيء آخر، ولكن مع ذلك فإن المرء لا يدري. لقد ظن الناس أنه ربما أطلق النار على زوجته لأنه ربما أراد الزواج بها. نعم، ولكني لم أصدق تلك الأمور أبدا. ماذا كان رأيك أنت؟ حسنا، لقد تساءلت قليلا بشأنها هي. أتعنين أن رجلا قد ذكر؟ أظن أن شيئا من هذا كان في الملايو، قصة سمعت بها تقول إنها تورطت مع شاب يصغرها كثيرا، وسبب الأمر شيئا من الفضيحة. نسيت أين كان ذلك، لكنه كان على أي حال قبل زمن طويل، ولا أحسب أن شيئا قد ترتب عليه. ألا تظنين أن أي أقاويل قد ثارت هنا في الوطن؟ ألم تكن لأي منهما علاقات خاصة مع أحد في الجوار؟ ألم يقم أي دليل على مشاجرات بينهما أو أي شيء من هذا القبيل؟ كلا، لا أظن ذلك. لقد قرأت كل شيء عن الموضوع وقتها، وقد ناقشت الأمر بالطبع، لأن المرأة لا يملك إلا الشعور بأن الأمر لا يخلو حقا من قصة حب مأساوية من نوع ما. ولكنك ترين أن مثل هذه القصة لم توجد، أليس كذلك؟ لقد كان لهما طفلان، وكانت ابنتي بالمعمودية أحدهما طبعا. نعم، وكان لهما ابن أيضا، أظنه كان صغيرا تماما وقتها، في مدرسة في مكان ما. ولم تكن الفتاة قد تجاوزت 12؟ لا، بل كانت أكبر من ذلك، وكانت مع عائلة في سويسرا. أكانت في العائلة فيما تظنين متاعب عقلية؟ تعنين لدى الصبي؟ نعم، ربما كان يوجد شيء من ذلك، فالمرء يسمع أمورا غريبة جدا، كمثل ذلك الصبي الذي أطلق النار على أبيه. في مكان ما قرب نيوكاسل كما أظن. حدث ذلك قبل سنوات من قضية رافنز كرافت. كان الفتى مكتئبا جدا، وأظن أنهم قالوا إنه حاول في البداية شنق نفسه في الجامعة، ثم جاء وأطلق النار على أبيه، ولم يعرف أحد السبب تماما. ولكن في كل الأحوال لم يكن في عائلة رافنز كرافت شيء من هذا القبيل. كلا، لا أظن ذلك، بل الحقيقة أنني متأكدة من ذلك، ولكن بطريقة ما فإنني لا أملك إلا أن أشعر. نعم، بماذا يا جوليا؟ لا أملك إلا أن أشعر بأنه ربما كان يوجد رجل ما. أتعنين أنها؟ نعم، الحقيقة أن المرأة يرى ذلك محتملا، فلديك الباروكات مثلا. لا أفهم تماما علاقة الباروكات بالأمر. هذا يعني أنها تريد تحسين شكلها، أظنها كانت في 35. بل أحسبها كانت في 36، كما أنني. حسنا، لقد أردتني باروكاتها ذات يوم، وكان بعضها يجعلها تبدو جميلة تماما، وكانت تستخدم الكثير من المساحيق، وقد بدأ هذا كله بعد أن قدما للعيش هناك. فيما أظن كانت امرأة على جانب من الجمال. أتعنين أنها ربما قابلت أحدا أو رجلا؟ حسنا، هذا ما كنت دوما أظنه. فالحقيقة أن الرجل عندما يخرج مع فتاة فإن الناس يلاحظون ذلك عادة، لأن الرجال ليسوا بارعين في التغطية على آثارهم، أما المرأة فيمكن أن تغطي على آثارها. أعني كأن يكون رجلا قابلته ولا يعرف به أحد. أتظنين ذلك حقا يا جوليا؟ كلا، لا أظن ذلك حقا، ولكن الناس عادة ما يعرفون. أعني أن الخدم يعرفون، والبستانيين يعرفون، ويعرف كذلك سائقو الحافلات، أو ربما أحد من الجيران، فهم يعرفون كما أنهم يتكلمون. ربما كان يوجد شيء من هذا القبيل، فإن يكن هو قد علم به. أتعنين أنها كانت جريمة بدافع الغيرة؟ أظنها كذلك. نعم، إذن فأنت ترين أن الأرجح أن يكون هو الذي أطلق النار عليها ثم على نفسه وليس العكس؟ إنني أميل إلى هذا الرأي، لأنها إن كانت تحاول التخلص منه فلا أظن أنهما كانا سيخرجان في نزهة معا حتى يستعين عليها أن تأخذ المسدس معها في حقيبتها. وإن كان الأمر كذلك فستكون الحقيبة كبيرة، يجب على المرء أن يفكر بالجانب العملي للأمور. أعرف، والمرء يفكر بذلك عادة، إنها نقطة مثيرة جدا. لا بد أنها مثيرة بالنسبة لك يا عزيزتي، لأنك تكتبين تلك الروايات البوليسية، ولذلك فإنني أتوقع فعلا أن تكون لك أفكار أفضل من غيرك، وأن تعرفي طبيعة ما يحتمل وقوعه أكثر من غيرك. لا أدري ما الذي يحتمل وقوعه، لأنني في كل الروايات التي أكتبها أخترع الجرائم. أعني أن ما أريده أن يحدث هو الذي يحدث في قصصي، ولا يكون ذلك شيئا قد وقع بالفعل أو يحتمل وقوعه. ولذلك فإنني بالفعل أسوأ من يمكنه التحدث في هذا الموضوع. إنني مهتمة بمعرفة رأيك، لأنك تعرفين الناس جيدا، كما كنت تعرفين عائلة رافنز كرافت جيدا، وظن أنها ربما كانت قد قالت لك شيئا في يوم ما، أو ربما قال هو شيئا. نعم نعم، انتظري لحظة، قد ذكرني قولك هذا، يبدو أن هذا يذكرني بشيء ما. اتكأت السيدة كاسترز إلى الخلف في كرسيها وهزت رأسها بارتياب، وأغمضت عينيها نصف إغماضة وراحت فيما يشبه الغيبوبة. وبقيت السيدة أوليفر ساكتة وعلى وجهها نظرة كتلك التي تظهرها النساء وهن ينتظرن أول إشارة على غليان الماء في إبريق. أذكر أنها قالت لي شيئا يوما ما، وقد تساءلت وقتها ما الذي تعنيه بقولها، شيئا ما عن البدء بحياة جديدة. بدت السيدة أوليفر وكأنها قد جفلت قليلا وقالت: ولكن ما معنى هذا تماما؟ الحقيقة أني لا أدري. قالت: إنه من الرائع كيف أن النساء يحصلن على دورة ثانية في الحياة. لم تكن هذه العبارة التي استخدمتها بالضبط، ولكنها قالت شيئا بهذا المعنى. قالت السيدة أوليفر: كم يبدو هذا أمرا غريبا. نظرت السيدة أوليفر بشيء من الارتياب إلى الدرجات الثلاث والباب الأمامي لبيت صغير يكاد يكون مهدما في الشارع الجانبي، وتحت النوافذ كانت بعض البصيلات تنمو ومعظمها من الزنبق. وقفت السيدة أوليفر قليلا وفتحت دفتر العناوين الصغيرة في يدها وتأكدت من أنها في المكان الذي قصدته فعلا، ثم طرقت بلطف على الباب مستخدمة المطرقة الحديدية. بعدها حاولت ضغط جرس توسمت فيه أثرا لقدرة كهربائية، ولكنه لم يؤدي إلى أي رنين في الداخل. وعندما لم تحصل على جواب عادت فطرقت الباب ثانية، وفي هذه المرة سمعت أصواتا في الداخل، صوت جرجرة أقدام وأنفاس تنبئ بالربو ويدين تعالجان مقبض الباب. ومع هذه الأصوات جاءت بعض الأصداء المبهمة من خلال فتحة صندوق الرسائل في الباب. تبا تبا، علقت ثانية أيها الباب التعس. وأخيرا لاقت هذه الجهود نجاحا وانفتح الباب ببطء مصدرا صريرا يوحي بالارتياب. ظهرت امرأة عجوز طاعنة في السن ذات وجه ملأته التجاعيد وكتفين محدودين ومظهر عام ينبئ عن الإصابة بالربو، ونظرت إلى زائرتها. كان وجهها خاليا من أي ترحيب، ولم تظهر عليه أي علامات للخوف، بل مجرد التقزز من أولئك الذين أتوا ليقرعوا باب عرين امرأة إنجليزية. لعلها كانت في 70 أو 80 من عمرها، ولكنها ما تزال مدافعة شجاعة عن عرينها. لا أدري ما الذي جاء بك، وأنا... توقفت فجأة وهتفت: من؟ الآنسة أريادني. يا للمفاجأة، الآنسة أريادني. أنت رائعة إذ تتذكرينني، كيف حالك يا سيدة متشام؟ الآنسة أريادني، من كان يتصور ذلك؟ أدركت السيدة أوليفر أن زمنا طويلا قد مر دون أن يناديها أحد بلقب آنسة أريادني، ولكن نبرة الصوت كانت ذات وقع مألوف رغم ما ألحقه بها تقدم العمر. قالت العجوز: ادخلي يا عزيزتي، ادخلي، أنت تبدين في أحسن حال. لا أدري كم سنة مرت منذ أن رأيتك آخر مرة، 15 عاما على الأقل؟ كانت المدة أطول بكثير من 15 عاما، ولكن السيدة أوليفر لم تصحح للعجوز. دخلت وراحت السيدة ماتشام تصافحها، ولكن بدأ وكأن يدها كانت غير راغبتين بإطاعة أوامر صاحبتهما. تمكنت من إغلاق الباب ثم دخلت وهي تجرجر قدميها وتعرج إلى غرفة صغيرة بدا واضحا أنها مخصصة لاستقبال أي زائر محتمل أو غير محتمل يمكن أن تسمح له السيدة ماتشام بدخول بيتها. كانت في الغرفة أعداد من الصور، بعضها لأطفال رضع وبعضها لبالغين، كما كان بعضها مؤطرا بأطر جلدية لطيفة كان البلا يلحق بها تدريجيا، ولكنها لم تتمزق إرابا بعد. كان منها صور بإطار فضي فقد بريقه بعد هذا الزمن، تمثل شابة في ملابس التقديم في البلاط وقد ظهر الريش فوق رأسها، وصورا لضابطي بحرية ورجلين عسكريين، وأخرى لبعض الأطفال الرضع وقد تمددوا على بطانيات. كانت في الغرفة أريكة وكرسيان، وقد جلست السيدة أوليفر كما أمرت على أحد الكرسيين، بينما استراحت السيدة ماتشام على الأريكة وسحبت وسادة وضعتها خلف ظهرها بشيء من الصعوبة. حسنا يا عزيزتي، من ذا كان يتوقع رؤيتك؟ أما زلت تكتبين رواياتك الجميلة تلك؟ نعم، وافقت السيدة أوليفر على ذلك رغم بعض الشك في المدى الذي يمكن أن يقال فيه عن القصص البوليسية وقصص الجرائم، إنها قصص جميلة. أضافت السيدة ماتشام قائلة: أنا وحدي تماما الآن. أتذكرين أختي غريسي؟ لقد توفيت في الخريف الماضي بسبب السرطان، وقد أجروا لها عملية، ولكن كان الوقت قد فات. أوه يا عزيزتي، يؤسفني جدا سماع ذلك. مضى الحديث للدقائق العشر التالية حول موضوع وفاة من تبقى من أقارب السيدة ماتشام واحدا بعد الآخر. بعدها قالت السيدة ماتشام: وأنت، هل أنت بخير؟ هل لك زوج الآن؟ أوه، لقد تذكرت الآن، لقد مات منذ سنين طويلة، أليس كذلك؟ وما الذي أتى بك إلى هنا؟ إلى ليتل ساترين ماينور؟ صدفة، وكنت في المنطقة فقط، وبما أن عنوانك موجود في دفتر العناوين الذي أحمله فقد فكرت بالمرور بك قليلا ورؤية أحوالك والاطمئنان عليك. وربما للتحدث عن الأيام الخوالي أيضا، يكون ذلك رائعا دوما عندما تسنح الفرصة للمرء، أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد. شعرت السيدة أوليفر بشيء من الارتياح لأن هذا الموضوع قد طرح عليها تحديدا، وهو الموضوع الذي جاءت من أجله. أضافت قائلة: لديك صور كثيرة جدا. لدي الكثير منها. عندما كنت في ذلك البيت وكان له اسم سخيف، هو بيت الغروب لسعادة المعمرين أو شيء من هذا القبيل، عشت فيه سنة وثلاثة شهور حتى لم أعد أتحمله، فقد كان القائمون عليه أناسا سيئين، يقولون إنك لن تستطيعين إحضار شيء من أغراضك الخاصة معك إلى البيت على أساس أن كل الأثاث يعود للبيت نفسه. لا أقول إنه لم يكن مريحا، ولكن أحب أن تكون أغراضي حولي كالصور والأثاث. وبعد ذلك جاءت سيدة لطيفة جدا من هيئة أو جمعية ما، وقد أخبرتني بوجود مكان آخر يكون للمرء فيه بيته الخاص ويمكنه أن يأخذ إليه ما يشاء. مع وجود مساعدة لطيفة جدا تأتي كل يوم لترى إن كنت على ما يرام. إني مرتاحة جدا هنا، مرتاحة جدا بالفعل، ولدي كل أغراضي الخاصة. قالت السيدة أوليفر وهي تنظر حولها: من كل بقعة شيء ما. نعم، تلك الطاولة النحاسية، طاولة الكابتن والسن، أرسلها لي من سنغافورة أو من بلد شبيهة لها، وتلك الآنية الهندية نحاسية أيضا جميلة، أليس كذلك؟ وتلك تحفة غريبة مصرية، إنها ما يسمونه الخنفساء المصرية، رمز الفراعنة، وهي مصنوعة من حجر ما أزرق لاما، أزورد أو مازورد أو لازورد، شيء من هذا القبيل. نعم، حجر لازورد. نعم هذا هو، وهي جميلة جدا، أرسلها لي ابني الذي يعمل بالتنقيب عن الآثار. يا لماضيك الجميل كله. نعم، مع كل أبنائي وبناتي الذين عملت مربية لهم، بعضهم رعيتهم أطفالا رضع، وبعضهم منذ كانوا في شهرهم الأول، وبعضهم كانوا أكبر من ذلك، وقد رعيت عددا منهم عندما ذهبت إلى الهند وفي المرة الأخرى عندما كنت في سيام. نعم، تلك صورة الآنسة مويا في ثياب البلاط. لقد كانت فتاة رائعة الجمال، وقد طلقت زوجين. نعم، صادفتها مشكلات مع سيادة اللورد زوجها الأول، ثم تزوجت مغنيا شعبيا، وما كان ذلك لينجح طبعا، وأخيرا تزوجت رجلا من كاليفورنيا، وكان لهما يخت يسافران به من مكان لآخر، وقد توفيت منذ سنتين أو ثلاثة فقط، ولم يتجاوز عمرها 62. من المؤسف أن تموت في مثل هذا السن المبكر. لقد تنقلت في الكثير من أقطار العالم، أليس كذلك؟ الهند وهونغ كونغ ثم مصر وأمريكا الجنوبية. نعم، قد سافرت وتنقلت كثيرا. أذكر عندما كنت في الملايو أنك كنت وقتها مربية مع عائلة ضابط في الجندية، أليس كذلك؟ الجنرال، انتظري، لا أستطيع تذكر الاسم، ألم يكن الجنرال والليدي رافينز كروفت؟ لا، لقد أخطأت في الاسم. أنت تفكرين في الفترة التي كنت فيها مع عائلة برنابي؟ هذا صحيح، وجئت أنت للإقامة معهم، أتذكرين؟ كنت في جولة وجئت وأقمت مع عائلة برنابي، كنت صديقة قديمة لزوجته، وكان هو يعمل قاضيا. نعم، الأمر صعب بعض الشيء، فالأسماء تختلط على المرأة. كان لهما طفلان لطيفان، وقد التحقا بالمدارس في إنجلترا طبعا. التحق الصبي بمدرسة هارو، ثم التحقت الفتاة بمدرسة رويدن فيما أظن، ولذلك انتقلت إلى أسرة أخرى. لقد تغيرت الأمور هذه الأيام، إذ لا يوجد الكثير من المرضعات كما كان الأمر سابقا، ومع ذلك كانت المرضعات يسببن بعض المتاعب من حين لآخر. لقد انسجمت بشكل جيد مع تلك التي كانت ترضع أطفال عائلة برنابي حين عملت مربية لديهم. من هؤلاء الذين تحدثت عنهم؟ عائلة رافينز كروفت، إني أتذكرهم. نعم، نسيت الآن اسم المكان الذي كانوا يعيشون فيه، لكنه لم يكن بعيدا عنا. كانت بين العائلتين معرفة. نعم، صحيح أنه منذ زمن بعيد، لكني أتذكر كل شيء. كنت ما زلت هناك مع أسرة برنابي، أعنى بأغراض السيدة وأصلحها وغير ذلك. نعم، كنت هناك عندما حدث ذلك الأمر الفظيع. لا أعني بذلك أسرة برنابي، بل أسرة رافينز كروفت، أعني سماعي به. من الطبيعي بأنني لم أكن على صلة مباشرة بالأمر شخصيا، ولكن حدوث ذلك كان فظيعا، ليس كذلك؟ أحسب أنه لابد كان كذلك. كان ذلك بعد أن عدت أنت إلى إنجلترا، بعد وقت طويل من ذلك كما أظن. لقد كانا زوجين لطيفين جدا، وكان الأمر صدمة لهما. أنا لا أذكر حقا الآن. أعرف، فالمرء ينسى الأمور، أما أنا لا أنسى. لقد قالوا إنها كانت دوما غريبة الأطوار منذ أن كانت طفلة، ورويت بعض القصص القديمة مثل أنها أخذت طفلا في عربته وألقته في النهر. قال البعض إن ذلك من الغيرة، فيما قال آخرون إنها أرادت أن يذهب الطفل إلى الجنة ولا ينتظر. أتعنين بذلك الليدي رافينز كروفت؟ كلا بالطبع. أنت لا تتذكرين بشكل جيد مثلي. كانت تلك هي الأخت. أختها؟ لست واثقة الآن إن كانت أختها أم أخته هو. قالوا إنها كانت في نوع من المصحات العقلية لفترة طويلة، منذ أن كانت في 11 أو 12 من عمرها، أبقوها مقيمة هناك، ثم رأوا أنها أصبحت بحالة جيدة فخرجت. بعد ذلك تزوجت شخصا من الجيش، ثم حدثت مشكلات، وأظن أنها أعيدت بعد ذلك إلى أحد المصحات العقلية حيث يعالج المرء بشكل ممتاز. وأحسب أنهما كانا يذهبان لزيارتها، أعني الجنرال وزوجته. أما الطفلان فأظن أنهما قد ربيا على يد آخرين، لأن الزوجين كانا خائفين نوعا ما. وعلى كل حال، فقد قيل في النهاية إنها أصبحت بحالة جيدة، فعادت لتعيش مع زوجها، ثم مات الزوج من ضغط الدم أو القلب، فعادت لتقيم مع أخيها أو مع أختها، إذ لا أذكر أخت من كانت، وبدت سعيدة تماما هناك. كانت تحب الأطفال كثيرا، ولم يكن الصبي الصغير هناك، فقد كان في المدرسة. أظنها كانت البنت الصغيرة، وكانت معها بنت صغيرة أخرى جاءت تلعب معها مساء ذلك اليوم. إنني لا أذكر التفاصيل الآن، فقد مر زمن طويل جدا على ذلك، وقد دار الكثير من اللغط حول هذا الأمر. البعض قالوا إنها لم تكن هي الفاعلة أبدا، وقد ظنوا أن المرضعة هي التي فعلت ذلك، ولكنها كانت تحبهما، وقد حزنت حزنا شديدا. لقد أرادت أن تأخذهما بعيدا عن البيت، إذ قالت أنهما لم يكونا في أمان هناك، ولكن الآخرين لم يصدقوا ذلك بالطبع. ثم حدث ذلك الأمر، وفهمت أنهم رأوا أنها هي التي فعلته، كائنا ما كان اسمها تلك الأخت، فأنا لا أذكره الآن. على كل هذا ما حدث. وماذا حدث لتلك الأخت، سواء كانت أخت الجنرال أم أخت ليدي رافنسكرافت؟ أحسب أن طبيبا قد أخذها ووضعها في مكان ما، ثم عادت إلى إنجلترا في النهاية كما أظن. لا أدري إن كانت قد ذهبت إلى نفس المصحة السابقة، ولكنها كانت موضع عناية جيدة في مكان ما، ربما عادت لتصبح على ما يرام من جديد. ولكنني لم أفكر في هذا الأمر منذ سنوات، ليس قبل أن تأتي أنت إلي لتطرحي أسئلة عن الجنرال رافنزكروفت وزوجته. أتساءل أين هما الآن؟ لابد أن الجنرال قد تقاعد منذ فترة طويلة. إنه لأمر محزن جدا، لابد أنك قرأت عنه في الصحف. قرأت ماذا؟ لقد اشتريا بيتا في إنجلترا ثم... إنني بدأت أتذكر، أذكر أنني قرأت شيئا عن ذلك في الصحف، نعم، وفكرت وقتها بأني أعرف اسم رافنزكرافت، ولكنني لم أستطع أن أذكر تماما متى وكيف. لقد وقعا عن صخرة، أليس كذلك؟ شيء من هذا القبيل. نعم، شيء من هذا القبيل. توقفت السيدة ماتشام قليلا ثم قالت: اسمعيني الآن يا عزيزتي، إنه لمن اللطيف جدا أن أراك، ينبغي أن تسمحي لي بتقديم كوب من الشاي لك. أنا لا أحتاج حقا أي شاي، لا أريد فعلا. بل تريدين بالطبع، إذا سمحت الآن تعالي إلى المطبخ، إنني أقضي معظم وقتي فيه الآن، فهناك يسهل علي التحرك أكثر، ولكنني آتي بضيوفي إلى هذه الغرفة لأنني فخورة بأشياء فيها، فخورة بأغراضي، وفخورة بكل أبنائي وبالآخرين. أظن أن أمثالك من الناس يعيشون حياة رائعة بوجود كل هؤلاء الأطفال الذين اعتنيت بهم. نعم، أذكر عندما كنت فتاة صغيرة كنت تحبين الإصغاء للقصص التي أرويها لك. كنت أحكي فيما أذكر قصة عن النمر وأخرى عن القردة، قردة على شجرة. نعم، أذكر تلك القصص، كان منذ زمن بعيد جدا. عاد عقل السيدة أوليفر إلى الماضي لتفكر بنفسها، طفلة في 6 أو 7، تمشي في حذاء ذي أزرار كان ضيقا عليها قليلا، وتصغي لقصة من الهند ومصر تحكيها لها ماما المربية، وكانت هذه هي ماما، كانت السيدة ماتشام هي ماما المربية.